إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، وردة في قلب العاصفة. وردة في قلب العاصفة. الحلقة الثالثة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، عبد الكريم زيادة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، جهاد زيارة، وردة الغفري. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يا عقاب، قل لجماعتنا يريحوا، هان هذه المنطقة منيحة. حاضر يا عمي. اطلع لي في خرج الجمل بتلاقي كيس قهوة، هاته بسرعة علشان أحط على أصبع الولد، أصبعه بنزف. أنا خايف يا عم أبو حميد يكون الولد تسمم، لأني لما جبته من الواد كان الكلب يأكل في أصبعه. يا عقاب جيب القهوة ما تكثرش هرجة. خد يا عم. يا حرام عليهم، الولد بتألم. يا عمي مش أبو راجح إلا عراس الجبل بطبب الجروح. صحيح يا عقاب، خلينا نروح له عشان يقص أصبعه ويلفه. ولك كيف يقص أصبعه يا عم أبو حميد؟ أصبعه يده بالجلدة مسكات. والله خايف، خايف الوالد يموت بين إيدينا. انشد يا عم، انشد ونروح على أبو راجح. طب يلا يلا، قولهم يتوكلوا على الله ويقوموا. عبيد يا عبيد، شو في يا حابس؟ اطلع بسرعة، ركب فرسك بسرعة. يا حابس انا مكسر وتعبان من ورا قصة الحلال. يا عبيد اطلع، يا عبيد اطلع، انا عندي مصيبة. شو اللي صار يا حابس؟ يا عبيد بدك تدور معاي على ابني فارس. دور على فارس ابنك الرضيع؟ وانا كم ابن الي غيره؟ يا عبيد انت صاحبي ورفيق عمري، انا عندي مصيبة وبدك تساعدني يا عبيد. طيب شو اللي صار يا حابس؟ احكي لي. لما كنت عندك وقلت لك طردت وردة، أتريها راجعة على البيت وسارق الولد وما أخذ ابنها ولحقتها. طيب وبعدين؟ ولما لحقتها ما لقيت الولد معاها، وقالت لي خبيته عند الواد، ربطتها بالفرس على بال ما وصلت الواد، بس ما لقينا الولد. أكيد مخبياه عند حدا، كان عصيت عليها يا حابس. وردة ماتت يا عبيد. ماتت؟ كيف يا حابس؟ بعد ما ضليت أجر فيها بالفرس طلعت روحها عند الواد ورميتها في الواد للوحوش تكلها. انت مجنون يا حابس؟ تقتل مرتك؟ انا مش في مرتي يا عبيد، ومش في النصايح تبعوتك. انا جاي عشان نطلع نروح ندور على فارس، مش جاي اسمع منك ولا لوم ولا تأنيب. بكفي. اثرهم انتهى هان يا عمران، شكلهم من اصحاب القرية هادي. طيب خلينا نخش القرية ونسأل يابا. اسمع يا عمران، خلينا نضبص في الشجر من هان للفجر إلا ما يمر حدا ونسأله عنهم. حاضر يابا. يابا يابا، صوت خيل، صوت خيل جاي من بعيد. البد البد يا عمران، البد البد وما ترفع راسك. فتشنا كل القرية وكل الواد شبر شبر يا حابس، وما لقينا إلو أثر. عقلي بده يطير من راسي يا عبيد، مش عارف وين راح ابني. تقول الارض انشقت وبلعته. حابس انت وين قتلت وردة؟ هناك يا عبيد في اخر الواد، رميتها هناك. سامع يابا؟ سامع ايش بقوله؟ اسكت يا عمران اسكت. انت غلطت يا حابس، غلطت. كيف تقتل وردة؟ أنا ما كنت بدك تقولها يا عبيد، بس لما أخذت ابنه وهربت الرحمة طلعت من قلبي. عملك ما هو عمل يا حابس. يعني أنت ما سمعت بدانك لما كنا نتقاسم الحلال اللي سرقناه، فتحطمها معي هالقد وبتقول لي أخذ الذهب وصرفته وجاي بالسرقة في داري وجاي تتقاسمه؟ هدول هم اللي سرقوا حلالنا يابا. يا عمران يا عمران، قلت لك اسكت يا بني، بلاش اسمعوا صوتنا. سامع صوت يا عبيد؟ صوت؟ صوت ايش يا حابس؟ في صوت حركة يا عبيد. عمر بارودتك يا عبيد. جاهز البارود يا حابس. يقطع شرك يا حابس، خوفتني على الفاضي، طلعت بس يا حابس. ما في امان في هالدنيا يا عبيد، روح روح يا عبيد. على وين يا حابس؟ بدي افتش بيوت القرية بيت بيت، بدي اشوف ابني وين راح يا عبيد. معاك يا حابس. الحمد لله، لو مشى كمان خطوة لشافنا وطخنا. بقول يابا قتل مرته ورماها في الواد. روح روح تشوف ايش هو عامل في مرته. شو بدنا نعمل فيها يابا؟ يمكن نعرفها ونوديها على اهلها واهلها يعرف الحقيقة. روح روح بسرعة يا عمران، هاد الخيل من تحت. هناك يابا، هناك هناك. والله ما انا شايف يا عمران. بس قرب يابا، قرب قرب. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمك ويحسن اليك. يابا يابا، مش ميتة مش ميتة، قاعد بتقول اه. لسه البنت حية. احمل يابا، احمل يا عمران، احمل معي على الفرس. طير يا بني، طير على امك بسرعة وانا وراك. الصحك تقع منك، ها دير بالك. وانت يابا؟ انا بلحقك بلحقك وبدبر حالي. المهم الحقها انت، الروح لسه فيها. شو بدك تعمل يا حابس؟ مش عارف يا عبيد، مش عارف، حاسس اني ميت وانا حي. تصور تصور انه شقف من قلبك تروح، بل قلبك كله. ابني ابني اللي بده يحمل اسمي يضيع. يا ترى وينك يا فارس؟ عايش ولا ميت يا فارس؟ اخذوك الناس ولا نهشتك لدياب يا فارس؟ الحق عليك يا حابس، المفروض خليت وردة تاخده، الولد محتاج حضن امه وحليبها. الشيطان كبير يا عبيد، مش قادر مش قادر اركز. مرتي ماتت وابني ضاع. مش عارف شو احكي لك يا حابس. أمرني أمرني شو اعمل، وانا مستعد افديك بروحي. لازم نلف كل البلاد، ابني لازم يرجع على بيتي. هذا بيته، هذا بيته. ابني فارس لازم يرجع، ابني فارس لازم يرجع. انا مستعد ادفع روحي بس ابني لازم يرجع. يا ابو راجح طمني. ربك لطف يا ابو حميد، لو تاخرت شويه كان الولد مات. خذ هذا الاصبع بتدفنه في الطريق. يعني الولد كويس يا عم ابو راجح؟ هيني قصيت الاصبع ولفيته وزقيته شويه حليب مع عشبه، وما حد يحرك اصبعه، والولد هذا ضروري يرضع ولا بيموت معاكم في الطريق. مشكور يا عم ابو راجح. الله يكرمك، بس ما حكيتولي شو قصه هالولد. واحنا جايبين تجارتنا ومروحين من جنب الواد، سمعنا صوت هالولد بيبكي وفي صوت كلب بيهمر. لما رحنا على الصوت لقينا هالكلب قاعد بينهش في اصبعه، وجبنا هالولد وجبنا لك اياه تعالجه. ما بنعرف ابن حرام مش ابن حرام، ساقط من ناس مش ساقط من ناس، ما بنعرف. قصته عند الله. على العموم الحقوا بسرعه، لازم هالولد يرضع. يا حاتمة يا حاتمة، كيف الحظمة؟ الحمد لله يا ابو عمران، الروح ردت إلها، غليت إلها عشبة وسقيتها ولفيت جروحها. الحمد لله، ديري بالك عليها يا حاتمة. بس ما قلت لي شو قصتها يا ابو عمران؟ لما نصحصح تسمع منها أحسن يا حاتمة. يعني أنت بتعرف إشي؟ يبدو إنه القصة كبيرة يا حاتمة، جوزها كل علمه إنه هو قتلها، بس العبد يريد والله يفعل ما يريد. يابا انت سمعت بدانك، إن هم اللي سرقوا حلالنا. صحيح يا بني. طيب ليش ما نروح نرجع حلالنا يابا؟ بكرة يا بني، بكرة لما تغيب الشمس تستلبدوا على القرية انت وولاد عمك وبتجيبوا الحلال وبترجعوا. اربطوا هان، حوطوا البيت، حوطوا البيت، انا بدي ادخل جوا. تعال يا علي انت وعامر. يا عبيد، يا عبيد، مين البنادي في هالليل؟ جاركو يا عبيد. وايش بدك يا جار؟ نعسان وماني مركز. حبيت اقول لك فرسك فالت. فالت؟ ايه جاي تفلت هالقيت. امسكوا، امسكوا يا اولاد العم، امسكوا. انتوا مين؟ انتوا مين؟ وليش بتربطوني؟ اخرس. خسيت اولاد صغار يربطوني؟ انا عبيد. تخسوا. انا مش ولد صغير، انا الزلمه وجاي ارجع حقي. يلا يا اولاد العم خذوا الحلال والخيل وفوتوني على البيت. وانت شو اعمل فيك؟ اذبحك بالشبريه؟ لا لا، قيم الشبريه على رقبتي، قيم الشبريه على رقبتي. خذ كل اللي بدك اياه بس ما تذبحني. والله راجل يا عمران، والله راجل انت ولاد عمك. كنت بدي اذبحه بالشبريه يابا. لا يابا، ما ذال حقنا رجعنا خلاص، ما بلزمنا الذبح، بس بظل سر حابس ليش كان بده يقتل مرته. يا عبيد، يا عبيد، مالك يا عبيد؟ شكلك شارب حشيش الليله. يا عبيد الحقني يا حابس، الحقني يا حابس، هيني ورا الشجرة في الحوش. عبيد مربط؟ مين مربطك يا عبيد؟ صاحب الحلال يا حابس، صاحب الحلال كان بده يذبحني، كان بده يذبحني، حط الشبرية على رقبتي. وأخذوا الحلال يا عبيد؟ أخذوا الحلال والفرس تبعتك كمان. وليش ما قلت لي يا عبيد؟ شو أقول لك يا حابس؟ شو أقول لك وكيف أقول لك؟ باين عليهم من قبيلة قوية، كان معاهم رجال، كانوا مسلحين ومدربين. مش عارف، مش عارف من وين بدي ألاقيها. مالك يا حابس؟ بدك تضل تحكي للصبح وأنا مربط؟ فلني يا حابس، فلني. شايف يا رياض؟ هاي العيشة ولا بلاش. حاسس إني انولدت من أول وجديد، كأنه أول يوم في حياتي. فعلا الحياة هان بتختلف كليا عن بلدنا. ياه فعلا فعلا، احنا انولدنا من اول وجديد. ما قلت ليش ما بدك تدخل معي شريك في الشركة؟ انا ماليش في الشركات يا فايز، بدي احط مصارية في البنك وجزء منهم بشتري شوية حلال وبتاجر فيهم. طول عمري بحلم اكون تاجر حلال، التجارة فيها بركة يا فايز. انت القرية لسه عايشة في دمك يا راجل، انسى انسى كل اشي بذكرك في قريتنا، ارميه بلا هم. تعرف يا فايز، الليلة اجت عبالي اختي وردة، يا ترى شو عاملة؟ شو عاملة؟ عايشة ويمكن احسن منا كمان. والله الي خاطر نزورها يا فايز. يا حاتمة كيف الولية؟ لا الحمد لله، كنا وين وصرنا وين. طب فوتي عندها وقولي لها ابو عمران بدي يشوفك. حاضر يا ابو عمران. يا وردة، يا وردة، أبو عمران جاي يا وردة. اتفضل يا أخوي. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الله يسلمك يا عمي. ابني، بدي ابني، وين ابني؟ بدي ابني. ابنك؟ احكي لي يا عم شو قصتك؟ وابنك مين اللي ماخده منك؟ واللي اسمه حابس شو بكون؟ جوزك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حابس الله ينتقم منه يا رب. احكي لي يا عم، احكي لي القصة علشان نقدر نساعدك. لفيت القرية بجبالها وديانها ما لقيت له أثر. شو بدك تعمل يا حابس؟ بدي اياك تجيب زادتك وزواتك وتطلع معي ندور عليه في البلاد التانية. معاك على الموت يا صاحبي. وين يا وردة؟ بدي ادور على ابني يا اختي، ابن حبيبي راس قلبي. انت حرمة يا وردة وهذا صعب عليكي. ابني، ابني يا اختي يا حاتمة، ابني، حياتي بدونه ما لها قيمة. مش عارف شو اقول لك يا وردة، بدي احكي لابو عمران. يا ابو عمران يا ابو عمران. بسم الله. تفضل يا ابو عمران. كيف وردتنا اليوم؟ وردتنا بدها تطلع من الدار يا ابو عمران. وين بدك تروحي يا ورده؟ ابني يا عم ابو عمران، ابني، بدي اروح ادور على ابني. الطريق صعب يا عم، وانت حرمه، وين بدك تروحي بين هالوحوش؟ بطلت اخاف يا عم ابو عمران، هو في وحوش والبن ادمين عايشين. طيب ماشي يا ورده. يا عمران يا عمران. نعم يابا. حضر الحصان وشد عليه الكاره، وحضر لي الخيل السوداء وحط فيها زاد وزواد يكفي لشهر. حاضر يابا. يا حاتمه حضر حالك، بدنا نطلع مع بعض. انت وورده تقعدوا على الكاره وانا بسوق الحصان، والفرس الاسود راح يطلع لي عمران. ما تغلب حالك يا عم، انا بطلع لحالي. راح نوصلك لما تصل لحدود قريتكم، بعديها راح اعطيك الخيل السوداء بزادها وزوادها. وقف يا عم، وقف، وقف الكارة يا عم. شو في يا وردة؟ شايف الكوخ اللي هناك؟ هذا كوخ براجع مطبب ومداوي، شو ماله يا وردة؟ خلينا نروح نسأله. حاضر يا وردة، قدامنا يا عمران. كان الكلب جارم إصبعه وبطرت إصبعه ولفيته. ابني حبيبي، ابني إصبعه مقصوص. وين راح؟ وين راح ومين أخده يا حج؟ اعمل معروف، اعمل معروف وقول لي وين راح. اسمع يا بنتي يا وردة، اسمع شوية. يا عم أبو راجع، تعرف مين اللي أخده؟ كان موجود مع شيخ اسمه أبو حميد. بتعرفه يا أبو راجع من أي بلد؟ من قرية الحمدات. بعيدة يا أخويا من هان، بعيدة هذه القرية؟ مسيرة يوم يا بنتي. مشكور يا عم أبو راجع. كتر خيرك يا عم أبو عمران، أنت خدمتني خدمة كبيرة. هلقيت سيبوني أكمل، وأنتوا الله يسهل عليكم. طب شو رأيك يا بنتي ترجع مع عمتك حاتمة، واروح أنا وعمران ندور عليه؟ الطريق صعب عليك يا عم. لا يا عم أبو عمران، تسيب بيتك وتسيب حلالك ومالك بكف اللي عملته عشاني. انت انقذتني من الموت، انا اللي حدور على ابني بنفسي. ماشي يا وردة، زي ما بدك. عمران. نعم يابا. انزل على الفرس. خدي يا بنيتي هذا الفرس بزاده وزواته، هدية مني إلك، وهي شبرية، وتوكل على الله، واذا حسيت باي خطر ارجعي وهيك عرفت البيت. كتر خيرك يا عم، معروفك كبير كبير وعلى راسي من فوق، وإن شاء الله رح يجي يوم وأرد لك إياه بخاطركم. وردة امسكي يا وردة. شو هاد يا عم؟ هذا كيس مصاري، أكيد رح تحتاجيهم. الله يكثر من أمثالك ويستر عليك ويديمك للخير يا رب. مع السلامة يا وردة، ديري بالك على حالك. الله يسلمك يا خالتي يا حاتمة، بخاطرك. تعبت يا حابس، خلينا نرتاح. وأنا كمان تعبت. انزل انزل تحت هالشجرة. تعرف يا حابس، أنا بقول استعوذ ربك خير بدال هالولد. شو يا عبيد، انت يئست؟ ما يئست يا حابس، بس أنا بقول انه صعب تلاقي ابنك. ليش صعب يا عبيد؟ اللي أخذه يا حابس أكيد ما عنده خلفة، وما راح يقول انه أنا أخذته، وراح أخذه غصب عنه. أسألك يا حابس. اسأل. ابنك في علامة. علامة؟ كيف يعني؟ تقصد وشم؟ وشم، وحمة، أو أي حاجة واضحة في جسمه. لا، ابني مثل الألمازة بالمعلمع. والله ما أنا عارف كيف بدك تعرفه. مساك الله بالخير يا أخوي. يا مسنور، هلا يا خيتي. بسأل عن بيت أبو حميد. بيت أبو حميد، بيت أبو حميد بعيد في آخر الديرة، بدك منه إشي يا خيتي؟ ابني، ابني الرضيع، بدور على ابني. ابنك؟ هو ابنك اللي... أنت شفته؟ شفته؟ أبو حميد قبل مدة أجع الديرة ومعاه ولد صغير وكان إصبعه مقطوع، بقولوا الكلب ناشو لما كان مرمي في الواد. أيوة أيوة، هو هو ابني، هو ابني. وينه يا أخوي، وينه؟ زي ما حكيت لك، دار أبو حميد في آخر الديرة. افتحوا الباب، افتحوا الباب. انا امي الولد الصغير، امه، هيو بعيط جوا. فارس ابني. وين رايحة؟ وين رايحة؟ انت ابو حميد، انت ابو حميد، انت اللي اخدته ابني، انت اللي اخدت ابني. الناس دلوني عليك من اخر الدنيا. لا انا مش ابو حميد، انا ابو خلف، واللي سامع صوته هذا ابني سيف رقم 4. كذاب كذاب، انا هذا الصوت اللي سمعته صوت ابني. جيبولي ابني، جيبولي ابني يا عالم. ابو حميد رحل من القريه، رحل. انت ابو حميد، انت اللي اخذت ابني، هات ابني. ما بصدق ما بصدق، انا لازم اشوف ابني، انا بعرفه لابني. حاضر، هات يا مره هالولد، هاتي سيف. تفضلي، هذا ابنك؟ ابنك ولا لا؟ اصبعه مقطوع. لا لا، مش هو، مش هو. وين ابني؟ وين ابني؟ وين ابني راح يا عالم؟ وينه؟ ابنك يا بنت الناس مع ابو حميد، وابو حميد رحل، ما بده حدا يعايره انه ما بخلف، اخذ الولد ورحل عشان يقول هذا ابني. يا ويل عليك يا فارس، يا حبيبي يا ابني، وين رحت يا ابني؟ في حضن مين نايم يا ابني؟ شبعان ولا جعان يا ابني؟ حسبي الله على ابوك يا فارس، حسبي الله على ابوك اللي كان السبب، حسبي الله ونعم الوكيل عليه. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، وردة في قلب العاصفة، وردة في قلب العاصفة. الحلقة الثالثة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، عبد الكريم زيادة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، جهاد زيارة، وردة الغفري. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.